بين أن تدخل الباطل في الدين أو أن تخرج الحق منه. ما احنا النهاردة في هذا الوقت كثير من الجهلة يخرجون الحق من الدين بدعاوى باطلة. لسه قبل ما ادخل الحلقة على طول وواحد بيكلمني واتتني رسائل كثيرة، قال ان في واحد طلع كده من افناء الناس في زمن الفوضى وغياب صوت الدين وسيف الشريعة، طالعين عمالين يكذبوا بالاحاديث من جمضها، يقول لك ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم كل احاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم كاذبة، وعمال يقول اتحدى ومش اتحدى والكلام ده، واحد يثبت لي مش عارف ايه الكلام. الكلام ده العلماء ردوا عليه ردا ما تركوا مقالة لقائد في المسألة دي، وكل شبهات الذين ردوا هذا الحديث من قديم رد عليه علماؤنا ردا متينا، لكن إشكال هؤلاء أنهم لا يقرؤون، يجيبوا الكلام القديم الذي قاله المبتدعة ويتركون ردود أهل العلم عليه. فده ما هو ده لما يأتي رجل على حديث اتفقت الأمة أهل السنة والجماعة، ما ليش علاقة بالمبتدعة، المعتزلة والخوارج والشيعة والجماعة دول، هؤلاء مبتدعة لهم أصولهم الخاصة، أصول خاصة عملوا الأصول دي فصلوها تفصيلا لرد الأحاديث الصحيحة التي رواها أهل السنة. والنهاردة لما يجي يقول لك مثلا خبر الأحد لا يؤخذ به في العقيدة، مين اللي قال الكلام ده في الدنيا من علماء السنة أهل السنة والجماعة؟ ما قال هذا إلا أهل البدع، خبر الواحد لا يؤخذ به في العقيدة. ليه؟ قال لك لأن العقيدة لابد فيها من التواتر. الدعوة دي أنت جبتها إزاي يعني؟ جبتها منين؟ هو النهاردة يرد على الكلام ده، أنا مش عايز أتفرع، بس أنا بقول لك إن إحنا الآن متعرضين لفكي الكماش، إدخال الباطل في الدين وإخراج الحق منه. إدخال الباطل في الدين عن طريق ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الاستدلال، ده إدخال الباطل في الدين، وإخراج الحق منه إنكار الأحاديث الصحيحة. وده الاثنين دول نحن يعني الآن يعني بكل أسف بنعاني من هذين الصنفين جميعا. فالنهاردة أهل البدع لما يجي أصل أصل، لما بيأصل الأصل يقصد يرد على أهل السنة والجماعة، زي الأصل اللي أنا قلت لكم ده، الخبر الواحد لا يؤخذ به في العقيدة. الخبر الواحد يعني يا ابني تقصد بخبر الواحد؟ قال لك الذي رواه الواحد والاثنين والثلاثة. طب أنت ما بتخدش بالحديث ده ليه؟ قال لك لأن الراوي ممكن يغلط، ولا عقيدة مظنونة، لازم يكون الدليل قطعي قطعي الثبوت فيها، لأن الواحد ممكن يغلط. طب أنا لما أقول لك إن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن، وفي رواية أنه أرسل معاذا ثم أردفه بأبي موسى، ورواية أرسل أبا موسى ثم أردفه بمعاذ بن جبل، قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث الذي يعرفه تعرفونه إن شاء الله. معاذ بن جبل كان واحد ولا كان 100 واحد؟ كان رجلا واحدا. لما النبي عليه الصلاة والسلام يبعثه لأهل اليمن حتى يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، وقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، مش ده الاعتقاد؟ طيب لو أن أهل اليمن ردوا معاذا ورفضوا هذه الكلمة يبقوا كفار ولا لا؟ هاي أنت هتحكم عليهم بإيه؟ هتحكم عليهم بالكفر. ازاي تكفرهم؟ ما ممكن يقول لك معاذ ده ممكن يغلط، ما هو فرض واحد، مش احنا بيقول لك خبر الواحد يرد في العقيده لا يقبل في العقيده؟ طب ما ده فرض واحد اهو، منتهى البساطه يقول له انت رجل واحد، وهو يحتمل ان تغلط ويحتمل ان تخطئ، لا نريد عدد التواتر، عايزين 30 40 واحد يقول له زيك بالظبط عشان نتاكد انك لم تغلط. ارسل خلفه

وهو أحد الأئمة الكبار، ذهب إلى الإمام أحمد بن حنبل يوما وقال له: اكتب لي وصية إلى الشيخ الفلاني أن يعتني بي. إن أحمد بن حنبل طبعا إمام الدنيا آنذاك، لما يكتب رسالة كده لأبي القاسم ولشيخ من الشيوخ وقول له يعني اهتم بالطالب اللي جاي لك اللي شايل هذا الخطاب والكلام ده، أكيد طبعا هيبقى الحظوة عند هذا الشيخ. فأبو القاسم البغوي ذهب لإمام أحمد قال له: إيه اكتب لي كتابا إلى الشيخ فلان عشان يهتم بي. فكتب الإمام أحمد يقول لهذا الشيخ: قادم لك رجل يشتغل بالحديث أو يكتب الحديث. عبارة أحمد: قادم أو هذا رجل يكتب الحديث. فأبو القاسم البغوي بيقول له: يا أبا عبد الله، هل قلت له قادم عليك رجل صاحب حديث؟ أحمد قال إيه؟ قال يكتب الحديث. هو أبو القاسم عايز إيه؟ يكتب صاحب حديث. فقال له الإمام أحمد رحمه الله: صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، الذي يتدين بالحديث. هي المسألة مش حشو دماغ ولا انك انت تقعد تحفظ، لا، كما كان علماؤنا يقولون، يحيى بن ابي كثير ومجاهد وعكرمة، وقالها مالك رحمه الله بعد يعني هؤلاء، قال: ليس العلم بكثرة المسائل، انما العلم الخشية. العلم على الحقيقة، مش ان كل ما اقول لك في مسألة تقول لي انا عارف اقوال العلماء فيها، وقال فلان وقال علان، والراجح في الخلاف كذا وكذا، والدليل كذا وكذا. مش ده العلم، ده وسيلة. لكن العلم على الحقيقة الخشية، وانا لما اقرأ كلام الله عز وجل وبعرف اعراب الكلام، واعرف ارتباط الآية دي باللي بعديه، وارتباط السورة دي باللي بعديه، وفي الاخر اروح ادخن شيشة ولا روح عشان مش عارف اعمل ايه، ايه اللي استفدت انا؟ اذا هذا العلم ما كان يهدي صاحبه الى رب العالمين تبارك وتعالى، لم يزدد من الله الا بعدا بسبب ثبوت الحجة عليه. يعني يا ليته كان جاهلا. ربما يعني الجاهل طبعا وهو مؤاخذ انه لم يبحث عما يحبه الله ويرضاه، او عما يكره الله ويبغضه فيجتنبه، هو مؤاخذ على اي حال، بس جريمته ليست كجريمة الذي علم الحجة فخالفها. فالقصة مش قصة ان انا ألم علم، القصة العلم ده ما هو الا سبيل، الغاية ان تعرف ربك سبحانه وتعالى، وان تقيم العبودية على وجهها كما ارادها منك رب العالمين سبحانه وتعالى، ليكون مستقرك في النهاية الى الجنة. فليس العلم بكثرة المسائل، القصة مش قصة احشي دماغي والكلام ده، استعمل الحديث. فالإمام أحمد قال لك: لا، صاحب الحديث من يستعمل الحديث. فإحنا عندنا ناس يشتغلون بالحديث مش أصحاب حديث. اللي أنا أذكرهم دول اللي هم يعني من أصحاب الاستقامة في المنهج وأصحاب الاستقامة في العقيدة. التلاتة دول الحقيقة تأثيرهم في العوام بالترتيب اللي هقوله، بس مش ده الترتيب العلمي من ناحية القوة برضو، عشان برضو إيه يعني ممكن نقدم واحد على واحد، نحط واحد جنب واحد. هم ثلاثة الحقيقة اللي أنا أقدر أقول إنهم كان لهم التأثير البالغ في الجماهير، سواء جماهير المسلمين كعامة أو جماهير المثقفين أو النقاد أو طلبة العلم على وجه الخصوص. أول واحد اتحط على قائمة هؤلاء ثلاثة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. تاني واحد الشيخ أحمد شاكر أبو الأشبال. طبعا الشيخ أحمد شاكر احنا نفخر أنه من مصر رحمة الله عليه. والثالث الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ده رجل لما تقرأ له في علم الحديث تهز دماغك من الإعجاب، متين غاية المتانة، شيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه. ولكنه كان يحب الخمول، كانش يحب يظهر ولا يحب كده يتصدر. رجل مكتبة